الوصية، الوصية أفتح صندوق أبي، أفتح صندوق أبي أمزق الوصية، أبيع في المزاد ما وردت مجموعة المسابح العاجية، طربوشه التركي والجوارب الصوفية، وعلبة النشوك والسماور العتيق والشمسية، أسحب سيفي غاضبا وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخية، وأهدم الشرق على أصحابه تكية تكية. أفتح صندوق أبي، أفتح صندوق أبي فلا أرى إلا دراويش ومولوية، والعود والقانون والبشارف الشرقية، وقصة الزير على حصانه، وعاطلين يشربون القهوة التركية. أسحب سيفي غاضبا وأقتل المعلقات العشر والألفية، وأقتل الكهوف والدفوف والأضرحة الغبية. أفتح تاريخ أبي، أفتح أيام أبي، أرى الذي ليس يرى، أدعية مدائح دينية، أوعية حشائش طبية، أدوية للقدرة الجنسية. أبحث عن معرفة تنفعني، أبحث عن كتابة تخص هذا العصر أو تخصني، فلا أرى حولي سوى رمز وجاهلين. أرفض ميراث أبي، أرفض ميراث أبي، وأرفض الثوب الذي ألبسني، وأرفض العلم الذي علمني، وكل ما أورثني من عقد جنسية. أرفض ألف ليلة والقمقم العجيب والسجادة السحرية، أرفض سيف الدولة المغرور والقصائد الذليلة الغبية، أحرق رسم أسرتي، أحرق أبجديتي، ومن فلسطين ومن صمودها، من طلقية النار في جرودها. أحرق رسم أسرتي، أحرق أبجديتي، ومن فلسطين ومن صمودها، من طلقات النار في جرودها، من قمحها المغموس بالدمع ومن ورودها أصنع أبجدية. أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة، أدخل مثل البرق من نافذة الخليفة، أراه لا يزال مثل ما تركته منذ قرون سبعة مضاجعا جارية رومية. أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه، أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه مكتوبة بأحرف كوفية، عن الجهاد في سبيل الله والرسول والشريعة الحنيفة. أقول في سريرتي: تبارك الجهاد في النحور والأداء والمعاصم الطرية يا حضرة الخليفة. أعبر من سرادك الحريم كالمنية، أمشي على الأبدان والغلمان والأساور المرمية، أمشي على توجع الحرير والقطيفة. أدخل مثل الموت من نافذة الخليفة، يحسبني مرتزقاً دبجت في مديحه قصيدة همزية أدخل مثل الموت من نافذة الخليفة يحسبني مرتزقا دبجت في مديحه قصيدة همزية يأمر لي من بيت مال المؤمنين كل ما أطلبه عباءة من قصر وساعة من ذهب ومن نساء قصره محضية أبصق فوق وجهي وفوق وجه الدولة العلية من أنت يا سياف اقطع رأسه أبصق فوق وجهي وفوق وجه الدولة العلية من أنت يا سياف اقطع رأسه وهات للرأس على صينية يا ملك الزمان إن قتلتني فمستحيل تقتل الحرية قم يا طويل العمر قم يا طويل العمر من حجرتك الوردية وافتح شبابيكك للشمس وللعدل وللرعية فما رآك الناس من آخر أيام بني أمية هل أنت حقا من بني أمية اخرج إلى الشارع يا أميرنا واقرأ اخرج إلى الشارع يا أميرنا واقرأ ولو صحيفة يومية اقرأ عن السويد والأردن والجولان والمدائن السبية عن الذين يعبرون النهر كل ليلة للضفة الغربية قم يا طويل العمر قم يا طويل العمر من حجرتك الوردية وافتح شبابيكك للشمس وللعدل وللرعية فما رآك الناس من آخر أيام بني أمية هل أنت حقا من بني أمية اخرج إلى الشارع يا أميرنا واقرأ ولو صحيفة يومية اقرأ عن السويد والأردن والجولان والمدائن السبية عن الذين يعبرون النهر كل ليلة للضفة الغربية هل يا طويل العمر في بلاطكم خريطة صغيرة للضفة الغربية